الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كان عليه شراب وهي ما يسمى بالخفين ولبسته على طهارة وصليت فيه 4 فروض والفرض الخامس توضأت ومسحت عليه وبعدها وطئت وأكرمك الله على نجاسة مخففة وهي بول الطفل وخلعته قبل الصلاة، فهل يتوجب علي إعادة الوضوء أم أصلي بنفس وضوئي؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. أولا يا أخي، لا تربط مدة المسح بعدد الفروض، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد مدة المسح بالنسبة للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، يعني في المسح على الخفين. وفي سنن ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان إذا توضأ ولبس خفيه أن يمسح عليهما 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. والأحاديث في هذا معروفة، فإذا إنما تقيد مدة المسح باليوم والليلة بالنسبة للمسافر، وتقيد مدة المسح بثلاثة أيام بلياليها بالنسبة للمسافر، فيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واعتبار مدة المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث في أصح قولي أهل العلم، فإذا توضأت ثم لبست الخفين فإن بمجرد اللبس لا تبدأ المدة، ولو أحدثت بعد ساعة من لبسها الأول فإنه بمجرد الحدث لا تبدأ المدة أيضا، لكن متى ما توضأت بعد أول حدث بعد لبسها حينئذ تبتدئ المدة من أول مسحة بعد حدث. فإذا جاء دورها من اليوم الثاني، نفس التوقيت الذي ابتدأت فيه الوضوء من اليوم الثاني، فقد تم لك في المسح يوم وليلة، فلا بد أن تنتبه لهذا وفقك الله. فتقييدها بثلاثة فروض أو 4 فروض أو 5 فروض هذا تقييد ليس بصحيح، بل قد يبدأ الإنسان بل قد يمسح الإنسان 6 فروض إلى 7 فروض، بل قد يمسح الإنسان إلى 15 فرضا كما بين في موضع آخر. والشاهد من هذا أن المدة إنما تقيد بما قيدها به الحديث الصحيح، وهو يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. وأما قولك إني قد وطئت على شيء من النجاسة بالخف أو الشراب ثم خلعتها وصليت بالطهارة السابقة، فهل لا بد من إعادة طهارتي؟ جواب هذه المسألة من شقين. الشق الأول: هل يعتبر تمام مدة المسح الشرعية ناقضا للطهارة أم لا؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح أن انتهاء مدة الطهارة أو خلع الخف لا يعتبران من جملة مبطلات الوضوء، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأن مبطلات الوضوء توقيفية على النص، ولأن من عقد بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليه بالبطلان إلا بالدليل الشرعي، ولم يأتي دليل يدل على أن من جملة مبطلات الوضوء تمام مدة المسح أو خلع الخف إذا كان الإنسان متطهرا. والشق الثاني: فيما لو وطئت على نجاسة ثم خلعت الخف وصليت، فإن صلاتك في هذه الحالة صحيحة وطهارتك صحيحة، وليس من جملة نواقض الطهارة الابتعاد عن ملامسة النجاسات. فلو أن الإنسان كان متطهرا وأصابت ثيابه أو بدنه شيء من النجاسات فإن طهارته باقية على حالها، وإنما الواجب عليه أن يغسل موضع النجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وبما أنك خلعت الجوارب أو الخف فإن صلاتك صحيحة وطهارتك صحيحة، والله أعلم.